ذلك الأمر أن لا يجوز للشاب أن يخرج مع الفتاة المسلمة يتحدث إليها، لأن هذا الجلوس وهذا القيام هو من أقوى الأسباب لدخول الشيطان بينهما. كثيرا ما نسأل سؤالا آخر يشبه هذا السؤال، هل يجوز في الشرع أن يسمع الزوجات الأخت المتحابين في الله أو المتصادقين أو المتناصحين أن الزوجات والأزواج جالسين في مكان واحد أو على مائدة واحدة مثلا، هل يجوز هذا؟ أقول أن هذا من باب الجواز يجوز لكن معلق بشرط غير واقع. يجوز إذا تصورنا أن كل من الحاضرين رجالا ونساء يلتزمون الحفظ والأدب، وفي فرصة محدودة للإنفاق إما طعام أو شراب أو جلسة عربية مثلا ذلك، فإن تقل ذلك جيدا وحياة ولا يمكن الحياة إلا بهذه الصورة. أحيانا مع ذلك أقول في هذا الحين مبنى الاجتماع يجوز إذا توفرت الشروط، لأن الصعب خاصة في مثل مجتمعنا هذا الذي كل ما مضى عليه يوم ابتعد عن الإسلام سنين. هل يشروط أن يلتزم كل موعد النساء الحكم والأدب؟ فلا يتكلم أحد الحاضرين من الرجال أو النساء بكلام مثلا مضحك فتبدأ بس من هنا وتقطع من هنا، فمن هنا يتسبب الشيطان إلى نفس الإنسان. بذلك ما دام هذا من الصعب تحقيقه وفي مثل جلسة عامة طارئة، فالأولى أن لا يحصل بذل هذا الاجتماع. ليه؟ لأن الإنسان الشيطان يجري من ابن آدم أو من الإنسان مجرى الدم. لذلك أقول كما قلت في مكة أو في أول مباشرة جواب، من كان من الشباب مبتلا الدخول في الجامعة لدراسة ما فعليه أن يكون بعيدا عن أن يوجد أي سنة لأي فتاة ولو كانت من الفتيات المتحجبات، فلا أن هذا الحجاب ليس كما ينبغي، ولكن مع ذلك حرمان بعض الشر أو من بعض. ولا تغرك المرأة المحتجبة تقول إن هذه أخت مؤمنة ومسلمة، هذا من جهاليز الشيطان أيضا الإنسان، لأن هذه إذا كانت متحجبة مش معناها أنها صارت راهبة، بل ولو أنها صارت راهبة بمعناها أنها صارت جنابا، يعني خرجت عن كونها بشر لها أحاسيس لها شهوات لها طلبات ورغبات، ولكن المرأة الصالحة بتجرب. لكن هذا الجهاد من تمامه الابتعاد عن الطريق الذي يدخل به الشيطان إلى بني الإنسان. إذا تذكرنا قصة الرسول عليه السلام مع رجلين وهو قائم مع صفية ولفت النظر إلى أن الشيطان يدخل ويمشي في بلد الإنسان، فماذا يقول هذا الشاب إذا وقف مع فتاة ولو أنه ماشي مثلا في باحة الجامعة ولكن ما في حدا قريب معهم طبيعي مناسب معهم حتى لا تقدر منه كلمة أو بما كلمة، يعني مجال دخول الشيطان بين الشاب المسلم زعمه والشرق المسلم زعمت موجود في كل موسم. لذلك السعيد والمؤمن حقا هو من يبتعد عن كل الوسائل التي قد تورطه وقد ترميه منا على حول رأسه. لأجل هذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلع، لأنها وسيلة كبيرة جدا لدخول الإنسان وقضى حاجته من بني الإنسان. فقال عليه الصلاة والسلام: ما احتمى رجلا بامرأة إلا كان الشيطان تاربهما. لا يقال هذا الحديث حرم الخلوة، فما ليس بخلوة لا شيء فيه. نقول الحرمات درجات والمنيعات في الشرع كذلك. فإذا لم يكن هناك خلوة يقولون مثلا ما هي الخلوة؟ هو أن يدخل الإنسان مع امرأة أجنبية في مكان ويريد يطير الباب، هذه خلوة فهي محرمة. لكن إذا كان الباب مفتوح فليس بخلوة، هذا كلام صحيح. لكن هذا مو معنى أنه إذا جلس في غرفة والباب مفتوح أن الشيطان ما يدخل بينهما، لكن دخوله هناك في مهولة الباب أقوى له وأسعد له كثير. لهذا فهذا الحديث تنقل من محرم الخلوة مدة الإنسان المسلم عاقل أنه لا يجوز له أن يقوم في مكان مريضة أو غم أو شبهة. قال هذا في قدر الكتاب، والحمد لله رب العالمين. هذا هو القرآن يا فتياتنا، هذا هو القرآن يا فتياتنا، جل افتخار بالحجاب الأسود يا فتياتنا، هذا هو القرآن يا فتياتنا، جل افتخار بالحجاب الأسود من عصمة النار الرحيم حجابها من سمرة الجد السهام، فالتبي فالجد يسمح لاستضافة يوسف والبان يسخر برسول محمد من عصمة النار الرحيم حجابها من سمرة الجد